يا أخي قل تكلم. تسمعوني؟ أسمع بعضا ولا أسمع بعضا. أيوة هاتف يا الشيخ. شكل الجلد كيف هو؟ ها؟ شكل الجلباب صعب أن أصف لك الجلباب. المهم أنه يشتر البدن كله إلا الوجه والكفين. نعم كيف نستعمل من كلمة بخار للأمر الصحية في رمضان؟ استعمال المضخة؟ نعم. لماذا؟ في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذن في كلامك. نعم هي شبه الهواء كتفه في الصدر. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن سؤالي بعد عفوا شكرا. كم الصعود حكم إيه؟ صعود أو خطرة الصمت في رمضان الصعود؟ نعم مثل الدخان ما يجوز. كما الحديث لا تقطع الأيدي في السفر. نعم المقصود بالسفر الغزو. أيوة سؤالي بعد حكم الاستفتاء خاص للسورة السرية هي واجبة أم ركن؟ السرية نعم واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث حجر الميتتان الجراد والسماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جلد الله؟ إذا كان لا يضره إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. ها ايش عند غيره؟ ها؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم هو قيمة الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة. هو قيمة الصلاة. لك اخي ايه